إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال درسنا موصولا في متن الأصول الثلاثة، وكان الحديث ولا يزال في الأصل الأول من الأصول الثلاثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس معبود سواه، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. نعم. عقب المؤلف رحمه الله على ذكر الأصل الأول، وهو معرفة الله عز وجل، بسؤال وهو: بما عرفت ربك؟ يا أيها المسلم الذي اعترف بربوبية الله عز وجل، بما عرفت ربك؟ فكان جواب الشيخ رحمه الله بآياته ومخلوقاته. وكنا ذكرنا في درس أمس أن الآيات التي يعرف الله عز وجل بها تنقسم إلى آيات شرعية، وهي ما جاء في الكتاب والسنة، والدليل الفطري، والدليل العقلي، والدليل الحسي. وذكرنا أن الشيخ رحمه الله ذكرها هنا مراعاة للإيجاز الدليل العقلي، وهو دليل الخلق، وإن شئت فقل دليل الأثر على المؤثر. وبينا في درس أمس أوجه دلالة هذا الدليل: دلالة الاختراع، ودلالة العناية، ودلالة الإتقان، ودلالة التسخير والتدبير. أما الدليل الحسي فهو كل ما دل على وجود الله عز وجل من طريق الحس، وهذا يدخل فيه مخلوقات الله، يدخل فيه مخلوقات الله عز وجل، ويدخل فيه غير ذلك، مثل الآيات التي أجراها الله تبارك وتعالى على أيدي أنبيائه ورسله، فإنها دليل بين على وجود الله سبحانه وعلى ربوبيته جل وعلا. وذلك أن هذا الدليل والآية والبرهان الذي أجراه الله عز وجل على يد رجل يذكر أنه نبي من عند الله، ثم يبين لهم بأمر يشاهدونه بأعينهم هذا الدليل، هذا لا يمكن إلا أن يكون من خالق قادر مدبر. بمعنى أن نبيا يريد إثبات نبوته وإقناع من أنكر هذه النبوة، فيلقي عصا تنقلب إلى ثعبان، يلقف ما بين يديه، أو أن صخرة تخرج منها ناقة، أو أن قمرا ينشق، أو أن ماء يخرج من بين الأصابع، إلى غير ذلك مما أجراه الله تبارك وتعالى على أيدي أنبيائه ورسله، وهو الذي يسمى عند كثير من العلماء من أهل الكلام وغيرهم بالمعجزات. هذه دلائل حسية مشاهدة وملموسة على وجود الخالق المدبر سبحانه وتعالى. وقل مثل هذا في كرامات الأولياء، فإنها على نسق ما يتعلق بالمعجزات، وإن كانت دونها في الكم والكيف. أيضا من الأدلة الحسية إجابة الدعاء وتفريج الكروب ممن يفزع إلى الخالق سبحانه وتعالى، وهذا أمر محسوس ملموس يحسه الإنسان في نفسه ويحسه الإنسان في غيره. وكل واحد منا يعرف من نفسه أو يعرف من غيره أنه دعا الله عز وجل ولجأ إليه فجاءه الكرب، فجاءه تفريج الكرب، وجاءته الألطاف والبركات والإنعام من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا دليل على أن هناك ربا سمع الدعاء وهو قادر على الإجابة ويفعل في سلطانه وملكوته ما يشاء. إذن هذا دليل حسي أيضا على وجود الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال، أدلة وجود الخالق سبحانه وربوبيته أكثر من أن تحصر، ولذا صدق من قال كما ذكرنا بالأمس إن لله عز وجل طرائق بعدد أنفاس الخلائق، كل شيء تراه وكل شيء تحس فيه وكل شيء تلمسه، فإنه دليل على وجود الله عز وجل. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وما يذكره العلماء من هذه الأدلة ما هو إلا غيض من فيض، بل قطرة من بحر. والأمر لا شك أنه أعظم من ذلك وأعظم، والله المستعان. أما معرفة ألوهية الله تبارك وتعالى وهو الأمر الثاني، لأننا قلنا إن معرفة الله عز وجل يراد بها معرفة ثلاثة أمور: معرفة ربوبيته، ومعرفة ألوهيته، ومعرفة أسمائه وصفاته. إذا علم الإنسان هذه الأمور الثلاثة فإنه يكون قد عرف ربه. أما ألوهية الله عز وجل فإن المراد أن يعرف الإنسان، بل أن يستيقن أن الله تبارك وتعالى هو المعبود وحده لا شريك له، ويقوم بمقتضى هذا الاعتقاد بأن يعبد الله ويتقرب إليه بأنواع الطاعات. والأدلة على انفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية أدلة كثيرة أيضا ترجع إلى أدلة شرعية وإلى أدلة عقلية. أما الأدلة الشرعية فحدث ولا حرج، فآيات الكتاب وأحاديث السنة طافحة في بإثبات ألوهية الله سبحانه وتعالى ووجوب عبادته وحده لا شريك له. بل أول أمر إن فتحت المصحف تجده أمامك هو الأمر بعبادة الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي أيضا في المصحف يمر بك هو النهي عن الشرك بالله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أما الأدلة العقلية فهي أيضا كثيرة، أهمها ثلاثة أدلة: أولا توحيد الربوبية، إذا ثبتت ربوبية الله عز وجل فإنه يلزم من هذا إثبات ألوهيته. متى اعتقدت أن الله تبارك وتعالى هو الرب الخالق المدبر الرازق وحده، إذن يلزمك أن تعبده جل وعلا، وإلا فما الذي يقوله العقل؟ الله يخلق وأنت تعبد غيره، والله يرزق وأنت تشكر سواه. هذا لا يتأتى عند العقل الصحيح. إذا كان الله عز وجل هو الذي خلقك، إذن العبادة يجب أن تتوجه له تبارك وتعالى. قال سبحانه: إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد. كأن قائلا قال: ولما يا ربنا، لما إلهنا واحد؟ لما لا يكون إلهنا اثنان أو ثلاثة؟ لما لا يكون معك شريك في العبادة؟ فجاء الجواب: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. هذه الحجة، لأنه رب السماوات والأرض ورب المشارق، إذن يجب أن يعبد وحده لا شريك له. قال سبحانه: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. تأمل هذه الآية العجيبة، فيها مقدمة ونتيجة، ثم مقدمة ونتيجة، مقدمتان ونتيجتان. ذلكم الله ربكم مقدمة، ماذا ينتج عنها؟ لا إله إلا هو رب، إذن يجب أن يكون معبودا، لا إله إلا هو، لا يستحق العبادة سواه. ثم مقدمة أخرى، خالق كل شيء نتيجتها فاعبدوه. لما كان هو خالق كل شيء، إذن يجب أن تعبدوه. والأدلة في كتاب الله عز وجل على هذا المعنى كثيرة، ومن تأمل وجد من ذلك الشيء الكثير الطيب. أيضا وهو الدليل الثاني، اتصاف الله عز وجل بصفات الكمال، فهذه حجة ملزمة بأن يكون الله عز وجل وحده المعبود. الذي يعبد إنما يعبد لأمرين: أولا لأنه يحب معبوده، ومحبته لمعبوده راجعة إلى اتصافه بالكمال سبحانه وتعالى، لأن النفوس مجبولة على حب الكمال. لذا من آمن بأن الله تبارك وتعالى له الكمال المطلق، فإنه يتعين في حقه أن يحبه الحب الكامل، وبالتالي فيتوجه له بالعبادة. الأمر الثاني أن يعبد العابد معبوده لأنه محتاج إليه، ويعتقد أن هذا المعبود قادر على أن ينفعه، وعلى أن يلبي له حاجاته، وعلى أن ينقذه عند المآزق. ولذا إبراهيم عليه السلام لما حاج أباه وقومه أعاد أذهانهم إلى هذه القضية المهمة: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ لاحظ، سماع وسمع وبصر يعني كمال. ولا يغني عنك شيئا، هذا الأمر الثاني، ما الفائدة من عبادته؟ إذا كان لا يغني عنك شيئا، إذن لما تعبده؟ اعبد من يتصف بالكمال، هو السميع البصير العزيز الحكيم العليم الحليم سبحانه، واعبد من بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، وهو الذي إن دعوته وأنت محتاج فإنه ينزل عليك رحمته وينقذك مما أنت فيه. إذن هذه الدلالة الثانية. وذيدا تأمل في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو، هذا توحيد الألوهية. لما؟ ما الدليل؟ لأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخره. تأمل في نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل، تجد أن الله تبارك وتعالى يرتب عبوديته بل انفراده بالعبودية على كون أسماء الله عز وجل وصفاته أسماء حسنى وصفات كاملة. الدليل الثالث اتصاف ما سواه من المعبودات بالنقص، وإذا كانت ناقصة معيبة فهي لا تستحق أن تعبد، وبالتالي يجب أن يكون هو المعبود وحده لا شريك له. تأمل معي، قال جل وعلا: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. إذن لا تصلح عبادتهما، ليس أهلا للعبادة، فقط بهذه الجملة كان يأكلان الطعام. ما معنى كان يأكلان الطعام؟ إذن هما محتاجان، المحتاج لا يكون ربا، المحتاج لا يكون إلها. تأمل قول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، فعل أمر، استمع يا عبد الله. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إذن هذه الحشرة الصغيرة التي هي من أصغر مخلوقات الله عز وجل، لو اجتمع كل ما عبد من دون الله سبحانه على أن يخلقوا هذه الحشرة فإنهم لن يستطيعوا، بل لو امتصت هذه الذبابة شيئا من طعامهم أو شرابهم فإنهم لا يستطيعون إرجاع هذا الشيء، ضعف الطالب والمطلوب. إذن كل ما سوى الله عز وجل فإنه لا يستحق العبادة، بدليل عقلي واضح. إذن الله وحده هو الذي يستحق العبادة. أما معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأنه المنفرد بغايات الكمال سبحانه وتعالى، فإن الكلام فيه يطول، ومحله في درس أسماء في درس شرح أسماء الله عز وجل. إذن هذه هي معرفة الله عز وجل على وجه الإيجاز والاختصار، أن يعرف العبد انفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية وأسمائه وصفاته تبارك وتعالى. كلام الشيخ هنا تركز على الأمر الأول، وهو ربوبية الله سبحانه وتعالى، لأن ربوبية الله عز وجل هي الدرجة الأولى، هي الباب الذي من دخله فإنه سيرتقي إلى ما فوقه. فنبه الشيخ رحمه الله إلى هذه المسألة، وهي: كيف عرفت ربك؟ كيف عرفت ربوبية الله عز وجل؟ فكان الجواب: بآياته ومخلوقاته. وذكر من الآيات، قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع. الآيات والمخلوقات، تجد أن الشيخ رحمه الله ذكر هذا وذكر هذا، ذكر الآيات وذكر المخلوقات، فهل بينهما فرق؟ الذي يظهر والله أعلم أن الأصل هو أن المخلوقات بعض آيات الله عز وجل، وبالتالي فيكون عطف المخلوقات على الآيات من باب عطف الخاص على العام، فإن آيات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى آيات متلوة وإلى آيات مخلوقة. الآيات المتلوة هي ما أنزل الله عز وجل على أنبيائه ورسله من الكتب السماوية، وأما الآيات المخلوقة فهي كما ذكر الشيخ رحمه الله: الليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك. ولا يفهم من قوله إن هذه آيات وهذه مخلوقات أن الآيات المذكورة ليست بمخلوقات، كلا، بل الليل والنهار والشمس والقمر كلها مخلوقات لله عز وجل، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. نص الله عز وجل على أن الليل والنهار والشمس والقمر مخلوقات، لكنه استعمل هذا الأسلوب رحمه الله من باب التنويع فقط في الأسلوب. بعض أهل العلم تلمس أن الشيخ رحمه الله نص على أن هذه آيات وتلك مخلوقات، لأن الآيات أوضح في الدلالة من المخلوقات، ولكن يبدو والله أعلم أن ما يقال من وضوح الدلالة فيما ذكر من الآيات يقال مثله بل ربما أكثر فيما ذكره في المخلوقات، لكن يبدو والله أعلم أنه أراد التنويع في الأسلوب، والله عز وجل أعلم. المقصود أن ما ذكر الشيخ رحمه الله في الآيات والمخلوقات يرجع إلى ما يأتي: الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأراضين. إذن ذكر رحمه الله ستة أشياء، وهذه معروفة عند أهل العلم بدليل الآفاق، فأوضحوا أدلة على ربوبية الله عز وجل من جهة الأدلة المعقولة والمحسوسة دليل الآفاق ودليل دليل الآفاق ودليل الأنفس. دليل الأنفس: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. دليل الآفاق: سنريهم آياتنا في الآفاق، وهذه الآية فيها التنبيه على الأمرين: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فدل هذا على أن هذه أعظم ما يكون من الآيات. وما ذكر الشيخ رحمه الله الأنفس اللهم إلا فيما ذكر عرضا من أن ما فيهن يعني في السماوات والأرض، ويدخل في ذلك الملائكة والإنس والجن كما سيأتي. الليل والنهار آيتان تدلان على ربوبية الله تبارك وتعالى، وأن الذي خلق الليل والنهار رب حكيم ورب قدير ورب عليم سبحانه وتعالى. وذلك أن الليل والنهار فيهما من الحكم والمصالح وظهور دلائل العناية بالعباد ما يعلمه كل من تأمل. فالله عز وجل جعل الليل لباسه وجعل النهار معاشه. لو امتد ليل مستمر لهلك الناس ولهلكت كثير من الكائنات، لأنها بحاجة إلى الشمس، بحاجة إلى الشمس لأجل الضياء، بحاجة إلى الشمس لأجل الحرارة، بحاجة إلى الشمس لأجل إنبات النبات. الأسماك في البحار بحاجة إلى الشمس، النباتات بحاجة إلى الشمس، الدواب بحاجة إلى الشمس، بحاجة إلى الشمس. إذن لو جعل الله عز وجل الحياة ليلا مستمرا فإن الناس لن يستقيم لهم معاش، والعكس صحيح. لو كان الوقت كله نهارا لا ليل فيه فإن معاش الناس أيضا سيتنغص وربما هلكوا. ومن رحمته تبارك وتعالى أن جعل على العباد هذان الأمران يتعاقبان فيهما كما سيأتي معنا. هذا يكور على هذا وهذا يكور على هذا، هذا يولج على هذا وهذا يولج على هذا، وهكذا يستمر الأمر ما دامت السماوات والأرض. وهذا فيه من الحكم والمصالح الشيء الكثير. لولا وجود الشمس، لولا وجود الليل والنهار وهما أثران لوجود الشمس والقمر، لما أمكن للناس أن يعرفوا تواريخهم وأزمنتهم ويحددوا المواعيد وتترتب كثير من أمور حياتهم ومعاشهم. إذن وجود الليل والنهار آيتان عظيمتان على وجود الله سبحانه وتعالى. قال الأمر الثالث والرابع: الشمس والقمر. الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، خلقهما الله سبحانه وفيهما من دلائل الاختراع ودلائل الإتقان ودلائل العناية ودلائل التخصيص والتدبير ما يعجز الإنسان أمامه، ولا يزال الناس كل يوم يكتشفون أشياء يعجب منها الإنسان في إتقان الله تبارك وتعالى وحسن تدبيره للشمس والقمر. الشمس هذه الكرة الملتهبة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في هذا العلو وفي السماء، وما يترتب عليها من مصالح عظيمة في معاش الناس، وجعلها الله سبحانه في محل معلوم، وجعل لها مسارا معلوما لا تحيد عنه ولا يختلف، بل هو مسار محدد بدقة، دليل على تدبير الله عز وجل في خلقه. هذه الشمس التي لو قربت من الأرض شيئا يسيرا لا انتهت الحياة في الأرض، ولو أنها ابتعدت شيئا يسيرا لانتهت الحياة أيضا من الأرض. هذه الشمس العظيمة الكبيرة التي يدبرها الله تبارك وتعالى، وهي مع عظمتها تخضع لله سبحانه، حتى إنها في كل يوم تسجد تحت العرش، إذا ذهبت إلى المغيب فإنها تذهب فتسجد تحت العرش لله العظيم سبحانه وتعالى. وكذلك القمر آية من آيات الله سبحانه، جعل الله عز وجل هذا القمر منيرا ينتفع العباد بوجوده، فيعرفون الأزمنة ويعرفون الأهلة وتكون لهم مواقيت، ويحصل انتفاع بتقدير الله عز وجل في البحار وفي النبات بوجود هذا القمر. هذا كله ما جاء عبثا ولا وجد من العدم، بل هذا آية من آيات الله تبارك وتعالى الدالة على خلقه وربوبيته سبحانه وتعالى. قال: ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع. والسماوات سبع بنص كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة، والأراضون سبع كما هو ظاهر كتاب الله سبحانه وتعالى. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، والمثلية هنا والله تعالى أعلم تعود على ما ذكر جمهور أهل العلم، تعود إلى العدد، لأنها لا يمكن أن تكون مثل السماوات في الصفة والمقدار، فبينهما بون شاسع، فالسماوات أكبر من الأرض بكثير، فدل هذا على أن المثلية تعود إلى العدد، وهذا ما جاء صريحا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من أرض ظلما طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، فدل هذا على أن الأراضين سبع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إجماع بين أهل السنة والجماعة، نقل الإجماع أبو بكر الأنباري كما نقل عنه ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما. المقصود أن من آيات الله عز وجل الدالة على ربوبيته سبحانه السماوات السبع وما فيهما وما فيها من الآيات العظيمة، وكذلك الأراضون السبع وما فيها من الآيات العظيمة. فالله عز وجل خلق هذه السماوات بقوة، والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، جعلها الله سبحانه محكمة، وجعلها سقفا مرفوعا، وجعلها أو جعل لها أبوابا، وأمسكها سبحانه وتعالى أن تقع على الأرض وأن تزول، وزينها سبحانه وتعالى بالمصابيح والنجوم والكواكب، فكل ذلك من آيات الله العجيبة الدالة على أنه الخالق سبحانه وتعالى. وكذلك الأرض وما فيها من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى، والحديث فيها لا ينبغي أن يطال فيه، لأن هذا شيء يراه الإنسان ويلمسه في كل لحظة. فالله جل وعلا جعل الأرض مهادا، والله عز وجل جعلها مذللة، والله عز وجل جعل فيها السبل التي يستطيع فيها الناس أن يضربوا ويسافروا وينتقلوا من مكان إلى مكان، كما أن الله جل وعلا جعلها قرارا، ولو شاء سبحانه لجعلها تميد وتضطرب وتتحرك، فما استقام للناس حياة. والله جل وعلا شقها وأنبت منها أنواع النعم، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا، إلى آخر ما أخبر سبحانه وتعالى. والعجيب أن هذا النبات نبات يسقى بماء واحد، لكنه مختلف اختلافا كبيرا، مختلف في لونه، مختلف في طعمه، مشتبه وغير مشتبه، وكل هذا لا يمكن أن يكون إلا من خالق عظيم وحكيم ومدبر ومريد سبحانه وتعالى. إذن هذه الأرض أيضا من دلائل وجود وربوبية الخالق تبارك وتعالى. فلو أحسن الإنسان التأمل في هذه الآيات فإنه لا يجد مناصا من أن يذعن بربوبية الله سبحانه وتعالى. تأمل في قول الله سبحانه: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي، يعني الجبال، أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، دواب عجيبة في الجو وفي الأرض وفي البحر، شأن عجيب يعجز الإنسان عن أن يحيط علما بكل ذلك. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله، يا معشر الملاحدة، يا معشر المعطلة، يا معشر الجاحدين لربنا تبارك وتعالى، هذا خلق الله، ليس خلقا من العدم، فإن العدم لا شيء، العدم لا يخلق، لأن غير الموجود لا يمكن أن يوجد موجودا، فاقد الشيء لا يعطيه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. أروني ماذا خلق الذين من دونه يا معشر المشركون، من الذي خلق مثل خلق الله عز وجل؟ أهم الأصنام؟ ماذا خلقت اللات؟ وماذا خلقت العزى؟ ماذا خلقت الأشجار؟ وماذا خلقت الأحجار؟ ماذا خلقت الشمس؟ وماذا خلق القمر؟ ماذا خلق الأولياء؟ وماذا خلق الأنبياء؟ بل الظالمون في ضلال مبين. إذن هذه دلائل وعبر لا ينبغي أن تمر على الإنسان دون أن يتأملها، فإنها مما يزيد الإيمان واليقين. ومع الأسف كثير من الناس محروم من هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة التأمل والتدبر والتفكر في هذا الكون. كثير من الناس مشغولون ومنصرفون ويلهثون في هذه الحياة، لا يقفون ولو وقفة يسيرة مع ما يشاهدون ومع ما يطالعون من عجائب السماوات والأرض. الله جل وعلا جعل هذه الكائنات وجعل هذه المخلوقات وجعل هذا الملكوت العظيم لأجل أن نتدبر وأن نتأمل، وليبلونا أينا أحسن عملا، كيف نحسن التأمل وكيف نحسن استثمار هذه النعم التي أوجدها الله سبحانه وتعالى، فهي امتحان وابتلاء واختبار للناس، من الذي يقوم فيها بما أمر الله عز وجل وأحب. لكن مع الأسف الشديد كما ذكرت قبل قليل، كثير من الناس مصروف عن هذا الأمر. أعطي لنفسك فرصة ووقتا وتأمل في السماء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من رفع بصره إلى السماء. كثير من الناس لا يحسن مثل هذا الأمر العظيم، لا سيما مع هذه المدنية الصاخبة وانتشار الأضواء والكهرباء، فإن كثيرا من الناس لا يجد فرصة أو لا يقع في ذهنه أن يرفع رأسه إلى السماء فيتأمل. لكن إن حصل للإنسان وقت وفرصة فلا ينبغي عليه أن يضيع هذا الأمر العظيم الذي يعود عليه بالخير الكثير. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. مهما أعجبتم بالشمس والقمر وبحسن هذين المخلوقين، وعظم في نفوسكم ما هما عليه، فاعلموا أنهما من مخلوقات الله عز وجل، مربوبان لله تبارك وتعالى، لا يستحقان شيئا من العبادة. وهذا يبين ضلال عباد الشمس والقمر الذين يعبدونهما ويسجدون لهما، والله عز وجل ينهى عن ذلك. وإذا كانت هذه المخلوقات العظيمة التي هي أكبر من الأرض ومن كل ما على الأرض، فغيرها أيضا لا يستحق أن يعبد، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، وإنما عليكم أن تسجدوا لله عز وجل الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه الآية العظيمة تحتاج إلى وقفة طويلة معها، ونؤجل ذلك إلى درس غد بعون الله عز وجل. والله سبحانه أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سائل يقول: ما معنى رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار؟ وهل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن معنى ما ذكر في هذا الحديث هو أن العشر الأوائل من رمضان موطن تنزل رحمات الله عز وجل على الصائمين، وأن أوسطه يعني العشر الوسطى يكون فيها مغفرة من الله عز وجل للصائمين، وفي العشر الأخيرة يكون العتق من النار. ولكن هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث ضعيف. والصواب أن رمضان كله من أوله إلى آخره موطن رحمة ومغفرة وعتق من النار. هذا يسأل عن رؤية منامية، وأنا لا أعبر الرؤى. يقول: بالنسبة للطواف بالبيت، هل تشير إلى الحجر وتكبر في كل شوط أو في الشوط الأول فقط؟ الصواب أنك إن استطعت تستلم الحجر مع التكبير في كل شوط، فإن لم تستطع وهذا الغالب مع الزحام الموجود الآن، فإنك تشير بيدك وتكبر مع كل شوط، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة المضاعفة في مكة، هل هي مختصة بمسجد الكعبة أم تعم مكة كلها؟ المسألة خلافية، والخلاف فيها طويل بين أهل العلم، وذلك للخلاف في تفسير المسجد الحرام الذي الصلاة فيه بمئة صلاة في هذا المسجد بمئة صلاة في هذا المسجد، فيكون النتيجة إذا كان هذا المسجد بألف فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف. هل المسجد الحرام يراد به مكة كلها أو يراد بذلك المسجد المعروف الذي هو مسجد الكعبة؟ المسألة فيها بحث طويل، وكل فريق من فريقي أهل العلم يدلي بحجته، لكن جاءت رواية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد الكعبة. فلذا الذي أنصح به أنك إن كنت في مكة فلا تضيع على نفسك الفرصة، وخذ بالأوثق وهو أن تصلي في المسجد المعروف في مسجد الكعبة حتى تنال الأجر بيقين. فإن لم يتيسر لك فمكة حرم، والحرم في الجملة له فضل، فإن كانت المضاعفة في علم الله عز وجل ثابتة في المساجد جميعا في كل مساجد مكة الحمد لله، وإلا فأنت على خير إن شاء الله. يقول صليت العصر وتذكرت قبل غروب الشمس أني غير متوضئ، فماذا علي أن أفعل؟ عليك أن تبادر إلى الوضوء ومن ثم الصلاة، فإن صلاتك بغير وضوء ليست مقبولة وليست صحيحة، ولا تزال ذمتك مشغولة بهذه الصلاة، وكونك نسيت فالنسيان لا يؤثر في عدم في لا يؤثر في الشروط، وبالتالي فمن ترك شرطا في العبادة نسيانا فإن هذه العبادة باطلة. فعلى هذا الأخ أنه يبادر إلى الصلاة متى تذكر، فإنه في الحقيقة لم يصلي. صلاة الميت هل يجوز رفع اليدين عند التكبير؟ أما التكبير الأولى فهذه لا إشكال فيها أنه يرفع فيها، وأما في بقية التكبيرات فالمسألة محل خلاف، والذي يظهر والله أعلم أنك ترفع يديك لثبوت هذا في الآثار عن السلف الصالح. قل دعوة البعض إلى تجديد الخطاب الديني هل هي صحيحة؟ المشكلة أن مثل هذه الجمل والعبارات جمل حمالة لأوجه، ماذا يراد بالخطاب، ماذا يراد بتجديد الخطاب الديني؟ هل المراد استخدام الوسائل الحديثة في إيصال دعوة الإسلام إلى الناس؟ فهذا لا شك أنه أمر مطلوب، كل وسيلة لا محذور فيها فإنه ينبغي أن نحرص على أن نستعملها وأن نستخدمها في إيصال الحق. وإن أريد بتجديد الخطاب الديني أن نتخلى عن بعض المعتقدات التي دل عليها الكتاب والسنة والأحكام التي جاءت فيهما مراعاة كما يقولون للعصر وللعرف وللتغيرات التي تحصل في العالم، فلا شك أن هذا باطل غير صحيح. لا يجوز لنا أن نخضع أحكام الشريعة للواقع، بل الواجب أن يخضع الواقع لأحكام الشريعة. يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يسأل عن الاستثناء هنا، هل هو متصل أو هو منقطع؟ الصواب أن الاستثناء هنا متصل وعلى بابه، وهذه الآية معناها قل لا يعلم أحد الغيب إلا الله، فما جاء فيها من قوله سبحانه وتعالى من في السماوات والأرض تدل على العموم، فكأنه قال في غير القرآن قل لا يعلم الغيب أحد إلا الله. والذين قالوا بانقطاع بأن الاستثناء هنا منقطع من المتكلمين فروا من إثبات كون الله عز وجل في السماء، لأنه قال قل لا يعلم من في السماوات، والله عز وجل في السماء، ولكن كونه في السماء يعني على السماء، فإن في بمعنى على، أو أن يكون المراد به قوله في السماء قل لا يعلم من في السماوات أن المراد بالسماوات العلو، وبالتالي فثمة قدر مشترك بين اتصاف الله عز وجل بالعلو واتصاف الملائكة بالعلو، فالملائكة لهم علو نسبي فهم في داخل السماء المخلوقة، وأما الله عز وجل فإنه في العلو المطلق فوق كل شيء تبارك وتعالى. وابن القيم رحمه الله بحث وأحسن ما شاء الله أن يحسن في التوجيه الإعرابي لهذه الآية في كتابه بدائع الفوائد، وقد ذكرت لك ملخص ما قال فارجع إليه إن أحببت تمام الفائدة. يقول دخلنا المسجد وقت صلاة العصر ولم نصلي صلاة الظهر، فصلينا العصر جماعة مع الإمام ثم صلينا الظهر جماعة، فما الحكم؟ الحكم أنكم أخطأتم، كان الذي ينبغي أن تدخلوا مع الإمام بنية الظهر، تدخلون مع الإمام بنية الظهر، واختلاف النية بينكم وبين الإمام لا يضر، ودل على هذا جملة من الأدلة في السنة، ولكن بما أن الأمر قد حصل فأرجو إن شاء الله أن يكون فعلكم صحيحا، لأن الصحيح أن الترتيب واجب وأن هذه الصلوات مؤقتة يجب عليك أن تصليها كما شرع الله تبارك وتعالى، ولكن الواجبات تسقط بالجهل وتسقط بالنسيان، فأرجو إن شاء الله أن تكون صلاتكم صحيحة، لكن إن حصل ذلك مستقبلا فإنكم تصلون الصلوات مرتبة. يقول توضأت لصلاة الفجر وكان داخل فمي ماء وشربته، وكان ذلك عند قوله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أكن أعلم بالأذان. الواجب على الإنسان أن يكف عن الطعام والشراب متى ما طلع الفجر الصادق، والأذان علامة على طلوع الفجر الصادق، فإن كان الأذان على الوقت فإنه يجب عليك أن تكف عن الطعام والشراب، إلا في حالة واحدة استثنتها السنة، وهي أن يكون إناء الماء أو الشراب بيدك، فإن الشريعة أباحت لك، والحديث في هذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تنهي نهمتك من هذا الشراب. والأخ ذكر في السؤال أنه ما كان يدري أن الأذان قد أذن، وبالتالي فإنه شرب وهو يظن بقاء الليل، ومن شرب مع ظنه أن الليل باق فإن صومه صحيح على الصحيح من كلام أهل العلم. يقول في مسألة الصيام أنه لا يدخل في الموازنة التي يؤخذ منها يوم القيامة، يعني يأخذ المظلوم من حسنات الظالم، فهل الصيام يدخل في ذلك؟ الصحيح نعم، وأنه من جملة الحسنات التي يحصل فيها المقاصة، من جملة الحسنات التي يحصل فيها المقاصة، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.